لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه المحاضرة الرابعة بفضل الله عز وجل من محاضرات شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وفيها نتكلم عن أقسام حديث الآحاد بعد أن انتهينا بفضله سبحانه وتعالى من الكلام عن الحديث المتواتر. يقول الحافظ ابن حجر كما يظهر أمامنا، قال: والثاني بعد يعني المتواتر، قال: وهو أول أقسام الآحاد، يعني الثاني هذا هو قسم من أقسام الآحاد، لأن كل ما سيأتي سيكون آحادا، يعني يذكر المشهور والعزيز والغريب. وطبعا الأحاد هو الذي يختص به علم اصطلاح الحديث، لأننا كما قلنا المتواتر لا يدخل فيه علم مصطلح الحديث إلا في بعض الجوانب كما وضحنا في المحاضرة السابقة بفضل الله عز وجل ومنه وكرم. قال: والثاني هو أول أقسام الأحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله. يبقى الحافظ ابن حجر هنا يذكر أول أقسام الأحاد وهو المشهور، فيقول أنه ما له طرق محصورة. سبق للحافظ ابن حجر في أثناء الكلام عن المتواتر أن ذكر شيئا من هذا، فقال رحمه الله تعالى: وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين. يعني خلاف المتواتر يعني الذي لا ينضم أو لا يجتمع فيه شروط المتواتر قد يرد بلا حصر، يعني قد يرد من عدة طرق بأسانيد كثيرة، فطالما أنه ورد بأسانيد كثيرة لكن فقد بعض شروط المتواتر فإنه لا يكون متواترا، فينزل من رتبة المتواتر إلى رتبة المشهور. إذن المشهور هذا قد يرد من طرق كثيرة جدا، طرق غير محصورة، لكن مثلا هذه الطرق لا يكون مستند انتهائهم الحس فيكون مشهورا، أو أن يكون كما يوضح الآن في التعريف ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، يعني له طرق وأسانيد معينة محدودة بشرط أن تكون ثلاثة فأقل، ده قول الحافظ ابن حجر، أن تكون ثلاثة فأقل، هذا هو المشهور عند المحدثين. يبقى إذن المشهور إما أن يرد بأسانيد كثيرة لكن قصرت عن رتبة التواتر بسبب فقد بعض الشروط، أو أن يرد بطرق محصورة لكن بشرط أن تكون فوق الاثنين، تمام؟ هذا قول ابن حجر كما قلنا. لكن الحافظ ابن منده الأصبهاني رحمة الله عليه ذكر أن العزيز ما رواه الثلاثة، العزيز هذا كما سنتكلم عنه هو الأقل من المشهور، فإذا الحافظ ابن منده جعل المشهور الذي هو فوق العزيز ودون المتواتر جعله يبدأ بما فوق الثلاثة، أما ابن حجر جعله يبدأ بما فوق إيه؟ بما فوق الاثنين. فهذا الخلاف بين ابن منده بصفته من المتقدمين وابن حجر بصفته من المتأخرين. ابن منده يقول المشهور فوق الثلاثة، والحافظ ابن حجر يقول المشهور فوق الاثنين، فوق الاثنين. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى أن المصطلح قد يكون واحدا عند المتقدمين وعند المتأخرين لكن المعنى مختلف، عشان كده ما ينفعش نقيس كلام المتقدمين على اصطلاحات المتأخرين أو العكس، لابد أن نفهم السياق الكلام ومقصود الإمام الذي يتكلم، حتى لا نخلط الأمور ببعضها. واعلم أن المشهور عند الأئمة لما يتكلموا عن المشهور بيتكلموا عن المشهور يعني أنه يكون مشهورا من حديث فلان، لا يتكلمون عن نفس القضية التي تكلم عنها ابن حجر أنها شهرة مطلقة، إن هو طرق محصورة بأكثر من اثنين، يعني كل السند فيه ما يزيد عن اثنين من الرواة، بحيث أنه لو قل في بعض الطبقات عن اثنين لا يكون مشهورا عند ابن حجر. لا، المتقدمين لا يتكلمون عن هذا بنفس الكيفية، إنما المتقدمون يقولون أن الشهرة نسبية، ده معنى كلامهم وإن لم ترد هذه الصفة في كلامهم. فابن منده مثلا لما تكلم عن العزيز قال ما رواه الثلاثة عمن يجمع حديثهم كالزهري وقتادة وأشباههما، يعني عايز يقول إن الزهري لو روى عنه ثلاثة يبقى ده عزيز من حديث الزهري، يبقى لو زاد عن الثلاثة يكون مشهور من حديث إيه؟ الزهري، مع إن الزهري ده واحد. إذن هم يتكلمون عن شهرة نسبية، عن شهرة نسبية، وابن حجر يتكلم عن شهرة إيه؟ مطلقة في جميع طبقات الإسناد، لا يقل عن ثلاثة في جميع طبقات الإسناد. أما ابن منده بيتكلم عن شهرة نسبية خاصة براوي من الرواة الكبار الذين يجمع حديثهم كالزهري وقتادة والأعمش وغيرهم من الأئمة. فيعني ده فرق مهم جدا لابد أن نفهمه، أن ابن حجر يتكلم عن الشهرة المطلقة وابن منده يتكلم عن الشهرة الإيه؟ النسبية. والحافظ أو الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه له تعريف خاص بالمشهور أنه ما رواه الجماعة. يبقى الخطيب لا قال محصور بأكثر من اثنين ولا بأكثر من ثلاثة، إنما قال ما رواه الجماعة. وطبعا دي مسألة تقديرية ولعل يعني كلام الخطيب هو الأصح في هذا. فطبعا من ضمن الخلافات بين ابن حجر وبين ابن منده في التعريف ان ابن منده كما قلنا قيد الأمر بأنه يكون مشهورا أو عزيزا إلى من يجمع حديثهم، أما ابن حجر لم يشترط أن هذا ينسب إلى الأئمة المعروفين بالحديث الذين يجمع حديثهم، وإنما إلى أي راوي، يعني كلامه في إطلاق لم يقيد بمن يجمع حديثهم من الأئمة كما قيده ابن منده رحمة الله عليه. طبعا ابن منده تبعه بعد ذلك العلماء الذين جاءوا من بعده كابن الصلاح وغيره، أما الحافظ ابن حجر فيخالف في هذا ويقدر الشهرة بثلاثة على الأقل. طبعا الحديث المشهور من الشهرة، والشهرة معناها الزيوع والانتشار والوضوح، يقال شهر الأمر يعني أذاعه ونشره ووضحه، حتى أنهم يقولون أن الترمذي رحمه الله تعالى هو الذي شهر مصطلح الحسن، مصطلح الحسن هو الذي نشره وأذاعه ووضحه رحمة الله عليه. طبعا الحديث المشهور يأتي من الشهرة بمعنى تعدد الطرق، وأنه تدول الحديث بين الرواة، فصار هذا يعني مشهورا بين الرواة، لا يكون غريبا غير معروف وإنما مشهورا بين الرواة. من أمثلة الحديث المشهورة حتى يتضح الأمر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقنت يدعو على رعل وذكوان. هذا الحديث انظر إلى الرواة، فالصحابة رواه أنس بن مالك وعبد الله بن عباس وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين. يبقى هنا العدد أربعة، يعني عدد جماعة كما قال الخطيب البغدادي، وأكثر من ثلاثة كما قال ابن منده، وأكثر من اثنين كما قال ابن حجر. تمام. سيدنا أنس رضي الله عنه رواه عنه موسى بن أنس وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وقتادة وأبو مجلس، يبقى أيضا هذا الطبقة دي فيها شهرة. قتادة رواه عنه شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي. يبقى الملاحظ أن هذا حديث مشهور، لكن طبعا خلي بالك في أمر في غاية الأهمية، ليس معنى التواتر أو الشهرة أو العزة أن الحديث يكون في كل الرواة مشهورا عنهم. يعني إحنا قلنا هنا رواه أنس وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة، لكن لما جينا تابعنا باقي الشهرة في الطبقات تكلمنا عن أنس، لأنه لم يشتهر عن ابن عباس، لم يشتهر عن ابن عمر، لم يشتهر عن أبي هريرة، إنما اشتهر عن أنس رضي الله عنه. يعني معنى الكلام أن التواتر أو الشهرة أو العزة على ما سيأتي معنا ليس من المشروط أن تنتشر وتتشعب في كل الطبقات اللي هي يعني أو كل الرواة الموجودين في كل الطبقات، لكن يكفي أن تتشعب وأن تنتشر عن راو واحد من الطبقة المشهورة التي روت هذا الحديث. أيضا من ضمن الأمثلة حديث إن المؤمن يأكل في معن واحد، خلي بالك اللفظ هنا معن واحد وليس معي، ينطقها أو يلفظها البعض خطأ بهذا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وأبو موسى الأشعري، يبقى هذا يكون مشهورا. ورواه عن ابن عمر، خلي بالك بقى عن واحد منهم اللي هو ابن عمر، نافع وأبو الزبير المكي وعمرو بن دينار، يبقى كده ثلاثة. ورواه عن نافع مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر، تمام، يبقى ده حديث مشهور من أمثلة الحديث المشهور، تمام. بعد ذلك ابن حجر يقول وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، يعني من أئمة الأصوليين الذين صنفوا وتكلموا في أصول الفقه، يسمون هذا المشهور باسم المستفيض، وهذا يعني عند أئمة الفقهاء الحنفية رحمة الله عليهم يسمون المشهور اللي هو بنفس المعنى ده المستفيض، تمام. وطبعا المستفيض نفس المعنى، يعني هو من فاض الماء يفيض فيضا إذا كثر وانتشر، ومنه الفيضان طبعا، وهو خروج الماء إلى أطراف الوادي، يبقى ده معنى المستفيض نفس المعنى الموجود في المشهور. لكن ابن حجر وضح أن هناك قولا آخر في هذه المسألة، فيقول ومنهم من غاير على كيفية أخرى، هو ذكر قبل ذلك القول الثاني في العلاقة بين المشهور والمستفيض، قال ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء. يعني بعض العلماء ذكر إن المشهور ليس هو المستفيض، وهذا القول الثاني، حيث أن المستفيض اللي بيكون في أوله إلى آخره لا يقل عن إيه؟ عن الثلاثة اللي هم الذين بسببهم تكون شهرة الحديث، يكون مشهورا يعني مستفيضا من أول الإسناد إلى آخره. أما المشهور، المشهور ممكن يكون أعم من ذلك، يعني المشهور ممكن يكون يقصد به الشهرة النسبية. ليه؟ لأن مثلا هناك بعض الأحاديث يكون في أول الإسناد من عند الصحابي، يعني بيكون غريب، يعني رواه واحد فقط، ثم يشتهر بعد ذلك في الطبقات المتأخرة. يبقى هما بيقولوا إن المستفيض يكون من أوله لآخره، زي ما احنا ذكرنا في الأمثلة اللي ذكرناها الآن للإيه؟ للحديث المشهور، إن هو في طبقة الصحابة مشهور، في طبقة التابعين مشهور، في طبقة أتباع التابعين مشهور. أما المشهور عندهم اللي هو بخلاف المستفيض اللي هو أصحاب القول الثاني، بيكون أعم من ذلك، يعني بيكون في غرابة أو تفرد أو أقل من ثلاثة يعني في الطبقات الأولى، ثم يشتهر بعد ذلك. طبعا أعظم مثال لهذا الأمر حديث إنما الأعمال بالنيات، لأنه أصلا في الطبقة، طبقة الصحابة لم يروه إلا عمر، في طبقة التابعين لم يروه إلا علقمة، الطبقة التي تليهم لم يروه إلا محمد بن إبراهيم التيمي، الطبقة التي بعد ذلك لم يروه إلا يحيى بن سعيد، فهو هو بهذا يكون غريبا فردا، يعني لم يروه إلا واحد، ثم اشتهر بعد ذلك، ثم أصبح بعد ذلك مشهورا. فقد ذكر شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري رحمة الله عليه أنه رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري 600 من الرواه. طبعا ابن حجر اعترض على هذا في فتح الباري وقال إن هذا مستبعد، وإن هو حاول يجمع هذه الطرق فما كمل 100 عن يحيى بن سعيد، لم يستطع أن يصل إلى 100 عن يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن هذا معنى المشهور اللي هو الشهرة النسبية التي هي يعني موجودة بكثرة في بعض أو في كثير من الأحاديث. بعد ذلك يقول ومنهم من غاير على كيفية أخرى اللي هو القول الثالث، يعني إن بعضهم بيقول إن المستفيض غير المشهور، وإن المستفيض هو ما نقلته الأمة دون اعتبار عدد، وهذا معناه أنه هو المتواتر، يعني مثل المتواتر، فيكون عندهم المستفيض أعلى شأنا من المشهور. طبعا هذا الكلام ذكره الملا علي قاري في شرح النخبة، أو في شرح النخبة، يعني شرح النزهة يعني. ثم يقول ابن حجر: ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. طبعا قبل ذلك يقول: وليس من مباحث هذا الفن اللي هو مسألة المستفيض المشهور، دي مش من مباحث علم اصطلاح الحديث. لماذا؟ لأن علم اصطلاح الحديث كما قلنا لا يتكلم عن أمور مثلا لغوية وأمور أصولية، إنما بعض هذه المباحث أدخلها المتأخرون من العلماء والذين كانوا يتكلمون في الكثير من الفنون. يعني أول من أدخل المباحث الأصولية قلنا الخطيب البغدادي، وبعد كده كثر بقى دخول المباحث اللغوية وغير ذلك، حتى اكتظت كتب المصطلح بمباحث لا علاقة لها بالمصطلح، سواء لغوية وبلاغية، ومنهم من يعرب الكلام وغير هذا. طبعا هذا أجنبي عن العلم، لكن المستفيض المشهور ليس من مباحث علم الاصطلاح. كما قلنا الفرق بين الإسناد والسند أيضا ليس من مباحث علم الاصطلاح، بل الإسناد والسند عند المحدثين واحد، بل الفرق يكون عند اللغويين فقط. ثم بعد ذلك يقول أن هناك نوع آخر من المشهور، وهو المشهور الذي اشتهر على الألسنة. يبقى هو هنا ابن حجر قسم لنا المشهور إلى مشهور اصطلاحي اللي هو احنا اتكلمنا عنه وعن العدد المطلوب والكلام ده، بحيث تزيد الطرق عن اثنين على قول ابن حجر. وهناك المشهور غير الاصطلاحي اللي هو مشهور لغة، يعني اشتهر أو اشتهر على ألسنة الناس. طبعا هذا النوع لا اعتبار له بالطرق والأسانيد، يعني ممكن يأتي من طرق كثيرة جدا، وممكن يأتي من طرق محصورة، بل قد يأتي من طريق واحد فقط، وقد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا، بل قد يكون موضوعا، وممكن يكون لا إسناد له أصلا، يعني كلام مبتور لا إسناد له ولا أصل له، وانتشر على ألسنة الناس. ده اللي هو المشهور اللغوي أو غير الاصطلاحي، وقد يشتهر عند بعض الطوائف المعينة كالعلماء كالعوام كأصحاب الحرف كالأطباء كالفقهاء كالمحدثين كالأصوليين. يعني هذا شهرته شهرة لغوية وليس على المعنى الذي يحرره العلماء. طبعا يلاحظ أن بعض الأحاديث قد يجمع بين الشهرة الاصطلاحية والشهرة اللغوية غير الاصطلاحية. يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث مشهور نسبيا، لأن احنا قلنا إن الشهرة النسبية أكثر، وإن بيكون الحديث إما ينقسم إلى شهرة مطلقة وشهرة نسبية. لكن ابن حجر لم يحرر هذا ولم يذكره، لكن ذكره في الغريب ولم يذكره في المشهور، مع إن هو موجود يعني في كلام الأئمة من جهة المعنى وليس من جهة اللفظ. يعني فحديث إنما الأعمال بالنيات مثلا، هذا قلنا أنه غريب فرد، وذكرنا أنه لم يرويه إلا فرد عن فرد عن فرد، تمام؟ لكن بعد ذلك اشتهر، فيكون مشهور اصطلاحا من جهة أنه مشهور عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ويكون أيضا مشهور شهرة لغوية غير اصطلاحية من جهة أنه اشتهر على ألسنة الناس، والناس كلهم يعرفون هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا العوام يعرفونه، فبالتالي هذا حديث مشهور شهرة اصطلاحية وشهرة غير اصطلاحية. طبعا خلي بالك عشان لا يحدث السلط، هو مشهور شهرة اصطلاحية نسبية وليست مطلقة حتى لا يحدث إيه خلط. طبعا هذا الحديث رواه أئمة كثيرون وأخرجوه في الجوامع وفي الصحاح والمسانيد، حتى الإمام مالك كان بعض العلماء ينفي أن الإمام مالك يعني روى هذا الحديث، لكن السيوطي رحمة الله عليه نبه أن الإمام مالك رواه لكن من رواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وأنه موجود في رواية محمد ابن الحسن. عندنا حديث الباذنجان لما أكل له، اسمع بقى شوية أحاديث غريبة في هذه المسألة. هذا حديث مشهور عند العوام، هو حديث باطل موضوع، يعني واحد اخترعه على النبي عليه الصلاة والسلام، الظاهر كان يبيع باذنجان ولا حاجة عشان خاطر يروج له يعني. فهذا الحديث لا أصل له، لكن مشهور شهرة إيه؟ غير اصطلاحية. حديث اختلاف أمتي رحم، هذا حديث مشهور بين الناس ولا أصل له، يعني لا إسناد معين له. حديث حب الوطن من الإيمان مشهور بين الناس، والصغاني قال إن هو حديث موضوع لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، ده مشهور بمين؟ بين الفقهاء، موجود في كتب الفقهاء، وفي الحقيقة حديث ضعيف الإسناد مع أنه مشهور بيكثر ذكره على أسناد الفقهاء. حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا الحديث مشهور بين الفقهاء أيضا، موجود عندهم في أبواب الربا ولكنه ضعيف السند. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن للقضاء فقال بما تحكم، فقال أحكم بكتاب الله، فإن لم أجد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد أجتهد رأيي ولا آله. هو الحديث معروف يعني، هو مشهور جدا في كتب الأصول، يعني لا يكاد كتاب يتكلم في أصول الفقه في باب الأدلة وترتيب الأدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس والكلام ده إلا ما يذكر هذا الحديث، وهو حديث ضعفه جماعة من المحدثين كالبخاري والترمذي وابن حبان والنسائي وغيرهم من العلماء ضعفوا مثل هذا الحديث، ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه. حديث الفتون، هذا الحديث موجود في كتب التفسير، مشهور جدا في كتب التفسير، لا يكاد يخلو منه كتاب تفسير، لأنه بيحكي قصة سيدنا موسى كلها، هو حديث منكر لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني لكنه مشهور شهرة لغوية، يعني مشهور في على ألسنة الناس أو مشهور في الكتب لكن لا يصح نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا العلماء صنفوا في الأحاديث المشهورة ككتاب الحافظ ابن حجر، له كتاب اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، وعندنا كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة أو المشتهرة على الألسنة للحافظ السخاوي، عندنا الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للحافظ السيوطي، عندنا كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني، والعجلوني جمع يعني ما تقدم أو ما تفرق في كتب من سبقوا من صنفوا في هذا، فكتابه مفيد. يبقى ده الكلام عن الحديث المشهور كما يعني يذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ثم يقول والثالث العزيز، الثالث بعد المتواتر والمشهور العزيز، هو يعتبر الثاني من أقسام الأحد. قال وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. العزيز إما أن يكون من عز يعز يعني بفتح العين بمعنى القوة، عز يعز بفتح العين يعني بمعنى القوة، كما قال سبحانه وتعالى فعززنا بثالث يعني قوينا بثالث، أو بمعنى الندرة، أن يكون معنى العزيز النادر من عز يعز بكسر العين، فيقال هذا عزيز يعني نادر وقليل. فهذان المعنيان ينطبقان بالفعل على الحديث العزيز، فإنه يشترط عند ابن حجر أن لا يكون مرويا من طريق أقل من اثنين، فطبعا الاثنين أحدهما يعزز الآخر يقوي، أو إن هذا النوع من الأحاديث يكون نادر عزيز غير موجود بكثرة. ابن حجر قال إن هو رواية اثنين عن اثنين إلى نهاية السند، لكن خلي بالك يجوز فيه الزيادة، يعني ممكن يكون اثنين عن اثنين عن اثنين عن ثلاثة ويكون أيضا عزيز، لأن احنا قلنا أن في هذا العلم الأقل يقضي على الأكثر، الأقل يقضي على الأكثر. لكن الحافظ ابن منده رحمة الله عليه في كلامه الذي نقله عنه العلماء وذكره ابن الصلاح رحمة الله عليه كان بيقول أن العزيز يكون برواية ثلاثة عمن يجمع حديثهم كالزهري وقتادة وأشباههم. يبقى ابن منده بيقول العزيز أقل حاجة فيه كام؟ ثلاثة، وابن حجر يقول إيه؟ اثنين. يبقى ده الخلاف اللي بينهم، واللي أدى الخلاف أيضا بينهم في المشهور كما ذكرنا بفضل الله عز وجل. عشان كده مهم جدا اللي احنا نأخذ في الاعتبار الاختلاف في المصطلح بين العلماء، عشان لما يقال هذا حديث عزيز ويأتي في كلام المتقدمين هذا، وإن كان هذا لا يرد في كلام المتقدمين كثيرا، لا تطبق عليه كلام ابن حجر، لأن حجر يقصد معنى آخر غير الذين تكلموا عنه في المتقدمين. ابن حجر ضرب مثالا للحديث العزيز كما سيأتي، يعني احنا بنحاول نرتب كلام ابن حجر يعني ليكون اسهل في التناول، لان هو ساعات بيدخل قضايا اعتراضية ممكن تعمل يعني خلل في تتابع الذهن. لكن هو ذكر مثال الحديث العزيز، حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والناس أجمعين، هذا الحديث في طبقة الصحابة رواه من؟ رواه أنس وأبو هريرة، يبقى كده اثنين تمام رضي الله عنهما. في طبقة التابعين عن أنس رواه عبد العزيز ابن صهيب وقتادة. خلي بالك احنا مش هنتكلم عن أبي هريرة، لأن العزة موجودة في الإسناد إلى أنس كما قلنا في التواتر وفي المشهور، ونقول في العزة أنه لا يشترط أن المعنى المتواتر أو المشهور أو العزيز يتشعب في كل الأسانيد أو كل الطرق إلى كل رواة الحديث، إنما يعني يكفي أنه يكون مشهور أو عزيز أو متواتر في خط واحد أو في إسناد واحد اللي هو لبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وفي المتواتر قلنا أحد تنضم إلى بعضها. الشاهد أنه في طبقة التابعين عن أنس رواه عبد العزيز ابن صهيب وقتادة. عن قتادة رواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة. عن عبد العزيز بن صهيب رواه عبد الوارث بن سعيد وإسماعيل ابن علي. تمام؟ ده مثال الحديث العزيز الذي ذكره ابن حجر رحمة الله عليه، وبيرد على الذي يقول أنه لا يوجد هذا النوع من الأحاديث. تمام. ابن حجر يقول وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. أبو علي الجبائي أحد أئمة المعتزلة، ضل في أبواب والمعتزلة ضلال فيما ينفردون به. لكن أبو علي الجبائي هنا في الحقيقة كلامه لما نأتي بالنص، وابن حجر ذكر هذا النص في كتابه النكت على ابن الصلاح، لما تأتي بالنص، وهذا النص ذكره أبو الحسين البصري المعتزلي في كتاب المعتمد في أصول الفقه، ذكر كلام أبي علي الجبائي، تجد أن كلام أبي علي الجبائي يقترب من كلام المحدثين وأنه لم يشترط ذلك، لكن يعني نسمع الكلام أو نقرأ الكلام حتى يتضح الأمر. قال أبو علي الجبائي إذا روى العدلان، خلي بالك العدلان يبقى هو هنا ده اللي خلى ابن حجر يتكلم عنه، هو بيتكلم عن العزيز. إذا روى العدلان خبرا وجب العمل به، تمام، وإن رواه واحد فقط لم يجز العمل به إلا بأحد شروط، منها أن يعضده ظاهر كتاب أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد أو أن يكون منتشرا. يعني إيه الكلام؟ بيقول إذا روى العدلان خبر يجب لحن نعمل به، يبقى هو هنا كما قال ابن حجر كأنه شرط للحديث الصحيح الذي يجب العمل به أن يكون من رواية إيه؟ اثنين على الأقل. ده واضح من كلام أبي علي الجبائي، لكن باقي كلامه تتمت كلامه يعني مهم جدا، أنه بيقول رحمة الله عليه وإن رواه واحد فقط لم يجز العمل به، والرواه واحد فقط لم يجز العمل به، وهو هنا أبو علي الجبائي يقول إن خبر الواحد لا يجوز العمل به إلا بشروط، إن يكون خبر الواحد ده يعضده ظاهر الكتاب يعني ظاهر القرآن أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد وفتاوى لبعض الأئمة أو يكون منتشر يعني عليه عامة الناس عمل المسلمين. طب خد بالك، فالأمر ده في غاية الأهمية. ليه؟ لأن هو أبو علي الجبائي هنا يلمح إلى قضية تكلم عنها المحدثون كثيرا، وهو أن الراوي الثقة الذي ينفرد بحديث اللي هو يكون خبر واحد وينفرد بهذا الحديث، هذا الثقة حتى نقبل حديثه لابد ألا يكون شاذا ولا معلولا ولا منكرا، بحيث أنه لا يتفرد بشيء لا يعضده يعني غيره من القواعد التي يعمل بها في علم الحديث. يعني مثلا الثقة هذا يخطئ أم لا يخطئ؟ الثقة في احتمال أنه يخطئ، فإذا أتى بشيء يخالف يرده المحدثون، فلابد أن يكون هذا الحديث يعضده شيء حتى نستطيع أن نطمئن إلى أنه نقل الخبر كما ينبغي وأنه لم يهم في هذا الخبر. وطبعا لا يستفاد من هذا الكلام أن أبو علي الجبائي يرد هذا يرد بهذا الكلام خبر الآحاد، لأن أصلا العدلان ما زال هما ضمن خبر الآحاد، لكن رد خبر الآحاد ده يستفاد عند المعتزلة من كلام آخر غير هذا الكلام. الشاهد أن ابن حجر يقول يعني أن أبا علي الجبائي قال أن الرواية الاثنين العدلين يعني هي شرط الصحيح الذي يعمل به، ونقلنا النص عن أبي علي الجبائي. قال: وإليه يومئ كلام الحاكم. إليه يومئ كلام من؟ كلام الحاكم. الحاكم اللي هو أبو عبد الله النيسابوري في كتاب معرفة علوم الحديث الذي تكلمنا عنه كثيرا. هذا الإمام الكبير له كلام في هذا الكتاب. يقول الحاكم كما قال هنا ابن حجر: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة. الصحيح يقصد هنا الخبر الصحيح، يعني أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، يعني غير مجهول، يكون صحابي معروف، بأن يكون له راويان. هنا يتكلم عن الجهالة، إن الجهالة ترتفع بالإيه؟ بالراويان. ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. ده كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث. لكن هنا ابن حجر لم يقل أن الحاكم شرط كما شرط الجبائي، ولكن قال إليه يوم، يعني كأن في كلامه إشارة إلى ذلك. لكن في الواقع كلام الحاكم هنا كلام يعني العلماء ردوا عليه، إن الحاكم رحمة الله عليه كما قلنا أنه له أوهام كثيرة في كثير من كلامه وكتبه، والعلماء يتعقبونه كثيرا رحمة الله عليه مع يعني تفوقه ونبوغه في هذا العلم، إلا أن أوهامه كانت ظاهرة يعني رحمة الله عليه. طبعا يكفي في الرد على كلام الحاكم رحمة الله عليه أن الشيخين البخاري ومسلما رحمة الله عليهما خرج لجماعة من الصحابة، هؤلاء الصحابة يسمون عند العلماء بالوحدان. الوحدان يعني الذي لم يروي عنه إلا واحد، الذي لم يروي عنه إلا إيه؟ إلا واحد. فإزاي أنت تيجي تقول إن الصحيح ما ينفعش يكون موجود ويحكم له بالصحة إلا ما يكون الصحابي روى عنه راويان، ويعني لا يكون مجهولا. لا، الأئمة أخرجوا في الصحاح مثل هذا. يعني مثلا إحنا عندنا في صحيح البخاري والحاكم له كتاب المدخل إلى الصحيح، بيذكر فيه الرواة الذين أخرج لهم في الصحيح. في كتاب المدخل إلى الصحيح الحاكم نفسه أثبت وجود بعض هؤلاء الوحدان ممن روى لهم البخاري ومسلم. يقول مثلا يعني الحاكم ذكر المسيب ابن حزن، المسيب أو المسيب ابن حزن اللي هو والد سعيد بن المسيب، وهذا صحابي جليل رضي الله عنه الذي روى حديث وفاة أبي طالب. هذا الصحابي لم يروي عنه إلا ابنه سعيد بن المسيب، ومع ذلك أخرج له الأئمة في الصحاح وحديثه صحيح، يبدأ يرد على كلام الحاكم. نفس الكلام أخرجه أيضا لعامر بن شهر أو ابن شهر الصحابي، وعروة بن مضرس، لمحمد بن صفوان الأنصاري، محمد بن صيفي الأنصاري، وهما صحابيان يعني وليس واحدا كما ظن بعض العلماء، ويعني قالوا بأن محمد بن صفوان ومحمد بن صيفي، لكن في النهاية هؤلاء صحابة يعني لم يروى عنهم إلا واحد من الوحدان، وإنما أخرجت وخرجت أحاديثهم أو حديثهم خرج في الصحيح. هذا رد على كلام الحاكم. لكن ابن حجر يعني قال كلاما كأن كلام الحاكم يومئ إلى نفس كلام الجبائي، لكن يعني لم يعني يصرح بأنه يساوي كلام الجبائي. طبعا كلام الحاكم هنا يقول: ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. إيه معنى كالشهادة على الشهادة؟ أنه في الشهادات إذا أردنا أن نحضر شهيدا ليشهد على شهادة شهيد آخر، يعني شهيد يشهد على شهادة شهيد، أو شاهد يشهد على شهادة شاهد، فلا بد أن الشاهد ده اللي هو الأصل يكون له شاهدان على شهادته. أنت عشان خاطر تحكي شهادة هذا الشاهد لابد من شاهدين على شهادة الأصل حتى يستطيع الفرع أنه يشهد. فالحاكم بيقول أنه هو معنى كلامه لابد من راويان حتى يعني يقبل هذا الحديث كما يعني يفعل في الشهادة على الشهادة، كما أن هذا يروي عن هذا، فكما يشهد هذا عن هذا فالرواية تكون بنفس الكيفية، يعني لا يقبل فيها أقل من إيه؟ من اثنين. يبقى كلام الحاكم يشير إليه ويكفي في الرد عليه، يعني كما يعني ذكر العلماء إن حديث إنما الأعمال بالنيات يعني من ضمن الأحاديث التي ترد على كلام الحاكم وغيره ممن يشترطون يعني العزة في هذه الروايات. قال: وصرح القاضي ابن العربي أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه المالكي الإمام الكبير صاحب الشروح النفيسة على الأحاديث، شرح الموطأ وشرح البخاري وغيره، وصاحب العواصم من القواصم وغيرها من الشروحات النفيسة. أبو بكر بن العربي هنا يقول في شرح البخاري بأن شرط البخاري إن هو يكون راويان، إن يكون راويان للحديث، لكن طبعا يكفي في الرد عليه إن حديث الأعمال بالنيات. لكن ابن العربي ذكر إن يعني هو بيستدرك أو بيذكر إن هو لو قيل إن حديث الأعمال بالنيات يعني يرد على كلامه، فيقول إن قد خاطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم لم يعرفوه أو لولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال. يعني كذا قال دي، ده ابن حجر هنا يتعجب من كلامه، لأن طبعا إحنا ما يهمناش حضور الصحابة للخطبة، إنما الذي يهمنا هو النقل، من الذي نقل الرواية؟ عمر فقط من دون الصحابة، لكن كون الآخرين سمعوه فيعني هذا لا يضرنا في مسألة النقل، إنما النقل عن طريق عمر. ثم إنه لو سلم ذلك في عمر رضي الله عنه، طيب ما هو تفرد به علقمة بن وقاص الليثي، من اللي سمعوا مع علقمة؟ ثم إذا سلم في علقمة فقد تفرد به محمد إبراهيم التيمي، ثم تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري. فيعني هذا رد على حديث أو على كلام أبي بكر ابن العربي في هذه الانفراد العجيبة التي تفرد بها. وطبعا المتابعات التي وردت لحديث إنما الأعمال بالنيات كما يذكر ابن حجر قد وردت له متابعات لا يعتبر بها، لأن هذه المتابعات كلها لا تصح، حتى أن الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم قال بالنص: وليس له طريق تصح غير هذا الطريق، كذا قال علي بن المديني وغيره. يبقى علي بن المديني وغيره قالوا أنه لا يوجد أي طريق صح لحديث إنما الأعمال بالنيات غير هذا الطريق. والخطابي ذكر أنه لا يعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك، مع أنه قد روي من حديث أبي سعيد الخدري يعني وغيره، لكن كل هذه الطرق لا تصح والحفاظ لا يصححون شيئا من ذلك. قال ابن حجر: وكذا لا يسلم جوابه اللي هو جواب أبي بكر بن العربي في غير حديث عمر. قال ابن رشيد طبعا المالكي الأندلسي رحمة الله عليه صاحب المحاكم بين البخاري ومسلم في السند المعنعن، قال: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه اللي هو حديث إيه؟ الأعمال بالنيات. أيضا مش أول حديث فقط يكفي في الرد على أبي بكر ابن العربي، وإنما أيضا كما ذكر برهان الدين البقاعي في النكت الوفية إن آخر حديث في البخاري أيضا يرد على أبي بكر ابن العربي، هو حديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث أيضا حديث فرد غريب، وقد رواه أبو هريرة رضي الله عنه من الصحابة، تفرد عنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير، ثم تفرد عن أبي زرعة عمارة بن القعقاع، ثم تفرد عن عمارة محمد بن فضيل. فهذا حديث يعني لابد أن يذكر مع حديث إنما الأعمال بالنيات عند الكلام عن مثل هذه الأحاديث. قال: وادعى ابن حبان طبعا الإمام الكبير أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمة الله عليه، ادعى نقيض هذه الدعوة، يعني يدعي أن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا، عايز يقول أن ما فيش أصلا اثنين عن اثنين عن اثنين إلى آخر السند دي غير موجودة أصلا. لكن ابن حبان لعله يقصد أن اثنين عن اثنين عن اثنين ان يكون ده موجود في كل الطبقات بطريقه التشعب والتسلسل التي نتكلم عنها. يعني ما ينفعش يكون في اثنين والاثنين دول من الصحابه يروى عن كل واحد اثنين من التابعين، وكل واحد من التابعين يروى عنه اثنين، وكل واحد من الاثنين يروى عنه اثنين، وهكذا طريقه متسلسله متشعبه، هذه غير موجوده. لعل هذا مقصد ابن حبان، لكن ابن حجر يقول غير هذا، يقول قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، يعني اثنين عن اثنين بس. لكن ابن حجر يقول وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، يعني بيقول إن ممكن اثنين عن اثنين عن ثلاثة عن ثلاثة عن اثنين في الآخر هم اثنين مخرج الحديث، ولذلك يصبح الحديث عزيزا لأن الأقل يقضي في هذا العلم على الأكثر كما قلنا. لكن إحنا لما ننظر في كلام ابن حبان رحمة الله عليه، وده ذكره في مقدمة كتابه الصحيح صحيح ابن حبان، هنلاقي أن ابن حبان أصلا كان بيرد على منكري خبر الأحاد، وإن هم لا يقبلوا إلا المتواتر، فهو بيقول لهم أصلا رواية اثنين عن اثنين دي مش موجودة أصلا، عشان أنت ترد الأحاد بدعوة أن أنت تقبل المتواتر، بيقول له أصلا ما فيش متواتر أصلا، تمام، وما فيش أصلا اثنين عن اثنين، يبقى لابد أن تقبل خبر الأحاد وإلا رددت السنة كلها، وإلا يبقى أنت كده ضليت يعني بردك للسنة كلها. ده معنى كلام ابن حبان رحمة الله عليه. طبعا ابن حجر هنا أورد الحديث الذي ذكرناه الذي يمثل لنوع العزيز به، اللي هو حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وطبعا ذكرناه منذ قليل. لكن أنا أريد أن أبين أن كلام ابن حبان في نفي العزة والتواتر للرد على منكر الأحاد، إن معنى كلامه أن ما فيش يعني انتشار للتواتر أو انتشار للشهرة أو انتشار للعزة في كل الطبقات لكل الرواة على نفس اللفظ والمعنى، وإلا يعني لو ردينا الأحاد فإننا نرد السنة النبوية كلها. فهو بيقول يعني إذا نفينا العزيز فنفي المتواتر من باب أولى، فابن حجر يعني رد عليه بوجود هذا المثال. طبعا المصطلح العزيز أنت إذا تتبعت كلام الأئمة لن تجدهم يستعملونه إلا بقلة إلا بقل، يعني يتجدهم يقولون فلان عزيز الحديث، يعني يعني قليل الحديث، أو هذا حديث عزيز عن فلان يعني قليل عن فلان بمعنى الغريب. وإيه اللي خلى الأئمة لا يتكلمون عن العزيز إلا قليلا؟ لأن أصلا مسألة الكلام عن طرق الأحاديث والكلام عن التواتر والكلام عن الشهرة والكلام عن الغرابة المقصود بإيه؟ المقصود بإيه؟ إن الحديث لما يكون مشهور هذا أقرب وأدعى لتصحيحه، ولما يكون غريب يبقى هذا أدعى وأقرب لتضعيفه، لأن الراوي إذا انفرد بشيء فإن القلب يتوجس من يعني هذا الانفراد، إلا أن يكون من جهابذة الرواة الثقات كالزهري ممن يتفرد يعني بأحاديث كثيرة فيقبل منه العلماء. فمسألة الغرابة والشهرة دي منصب على وجود الغلط في حديث الراوي، معالجة هذه القضية، وبالتالي كلامهم في العزة كان قليل لأن الكلام كان أكثر عن الشهرة والغرابة كما ذكرنا بفضل الله عز وجل. يقول رحمة الله عليه والرابع الغريب، الرابع يعني من الأقسام العامة لكن هو الثالث من حيث قسمة الأحاد، الغريب. والغريب هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. يبقى هو الغريب عند ابن حجر معناه التفرد، إن شخص واحد يتفرد ما فيش حد غيره يروي هذا الإسناد في أي موضع بقى موجود في السند، يقضي كما قلنا الأقل على الأكثر، في أي موضع موجود التفرد يبقى الحديث كله يكون إيه؟ غريب، ويعني قسمه إلى غريب مطلق وغريب نسبي. ثم تكلم بعد ذلك عن قضية اعتراضية عن حكم إفادة الأحاديث الأحاد اليقين والكلام عن هذه المسألة والخبر المحتفى بالقرائن. طبعا هذه المسألة نرجئها للمحاضرة القادمة عشان نكمل باقي الكلام في الحديث الغريب، وده يعني ابن حجر هنا تكلم بقضية اعتراضية فكان ينبغي أن هو يكمل الكلام وبعد كده يتكلم عن مثل هذا، لكن يعني نحن نجمع الكلام في موضع واحد حتى لا يتشتت الذهن. يقول ابن حجر: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند. هيكمل هنا بقى بتقسيم الغريب إلى نوعين: الغريب المطلق والغريب الإيه؟ النسبي. بيقول: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. يعني يقول أصل السند، إيه هو أصل السند؟ أصل السند اللي هو أول السند الذي بدأ منه السند، اللي السند خرج منه، اللي هو مين؟ من عند الصحابي. من عند إيه؟ الصحابي. يعني أصل السند هيكون من عند الصحابي والتابعي اللي هم في طرف الصحابي. الطرف الآخر اللي هو العكس، اللي هو آخر السند، اللي هو يكون المصنف، اللي هو البخاري مثلا أو مسلم أو من يروي الإسناد، هو ده معنى الإيه؟ الأصل. هو ده معنى الأصل ومعنى الطرف الآخر. فإذا كانت الغرابة يعني التفرد ده موجود في أصل السند، تمام، ده يسميه الفرد المطلق. يعني مثلا واحد من الصحابة فقط هو الذي يروي هذا الحديث، يبقى ده فرد إيه؟ مطلق. أو واحد من التابعين روى عن واحد من الصحابة هذا الحديث، يبقى ده فرد إيه؟ مطلق، تمام. قال: أو لا يكون كذلك، اللي هو التقسيمة الثانية، بأن يكون التفرد في أثنائه، يعني ما يكونش متفرد من عند الصحابة، روى أكثر من صحابي، روى أكثر من تابعي، وبعد كده حصل تفرد في وسط الإسناد، كأن يرويها عن الصحابي أكثر من واحد من واحد، ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. يبقى التفرد وقع فين؟ في الأثناء. ده اللي هو يسميه الفرد النسبي أو الغريب النسبي. قال: فالأول الفرد المطلق. الأول الفرد الإيه؟ المطلق. يبقى احنا كده عندنا إن الفرد المطلق أو الغريب المطلق والاثنين واحد. الفرد المطلق أو الغريب المطلق الاثنين إيه؟ واحد. ده أن يتفرد التابعي عن الصحابي، يتفرد التابعي عن الصحابي، أو يكون في طبقة الصحابة هو صحابي واحد فقط، اللي هو في الطرف اللي عند الصحابي، في أصل السند، في الناحية اللي موجود فيها الصحابي، تمام؟ حتى ولو تعددت الطرق إلى هذا التابعي، بحيث أننا نقول لم يروي هذا الحديث إلا فلان، ده يبقى فرض مطلق. أنا عشان أقول ده فرض مطلق، لما لا إلا إما يقولون لم يروي هذا الحديث إلا فلان ويسكتوا، يبقى ده فرض إيه؟ مطلق. أو تفرد به فلان، تفرد به عمر مثلا، ده لو من الصحابة، تفرد به مثلا الزهري، يبقى ده فرض إيه؟ مطلق. تاخد بالك، تفرد به إيه؟ الزهري مثلا، ده فرض إيه؟ مطلق، تمام. وطبعا أمثلة هذا ضربها ابن حجر، يقول كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته، تمام، النهي عن بيع الولاء وإيه؟ وهبته. طبعا هذا الحديث لم يرويه من الصحابة غير ابن عمر، لم يرويه من التابعين غير عبد الله بن دينار، ثم اشتهر بعد ذلك هذا الحديث. أيضا من ضمن الأحاديث حديث الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، اللي هو حديث شعب الإيمان. هذا الحديث لم يرويه غير أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يرويه عنه غير أبي صالح، تمام، ولم يرويه عن أبي صالح غير عبد الله بن دينار. ده حديث إيه؟ فرض مطلق، لأن الصحابي أو الطرف اللي فيه الصحابي في إيه؟ في تفرد أو في غرابة، تمام. قال: وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. ممكن بقى الفردية دي أو الغرابة دي تفضل معايا في طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين وإلى آخر السند، تمام، وممكن تبقى في أكثر الطبقات. ده معنى الفرد المطلق. قال: وفي مسند البزار ومعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. أنا جبت معايا مسند البزار ومعجم الطبراني عشان نشوف يعني ازاي بيعالجوا المساله دي، لكن بعد ما ننتهي من الفرض النسبي، لان الكلام فيه مهم جدا يعني، ونشوف موجود ايضا في هذا او في هذين الكتابين هذه الامثله. من ضمن برضو امثله الفرض المطلق التي لم يذكرها ابن حجر الحديث اللي احنا ذكرناه منذ قليل، وهو كلمتان حبيبتان الى الرحمن. هذا الحديث قلنا انه لم يروي من الصحابة غير أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يرويه عنه إلا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير، ولم يرويه عن أبي زرعة إلا عمارة بن القعقاع، ولم يرويه عن عمارة إلا محمد بن فضيل. يبقى حديث إيه؟ فرد مطلق، تمام. لكن خلي بالك، في شرح النخبة للملا علي قاري ذكر أن الصحابي لا يدخل في هذا التفرد. ليه؟ لأن هو بيقول أن ممكن يروي أكثر من صحابي ويكون فرد مطلق. ليه؟ هو لا ينظر إلى الصحابي على اعتبار أن الصحابة كلهم عدول، لأن إحنا أصلا دراستنا للتفرد والغرابة المفروض بندرسهم ليه؟ عشان نعرف المقبول والمردود. قال أما الصحابة إذا تفرد الصحابي ده ما يخشش معايا في القبول والرد، لأن الصحابي أحاديثه مقبولة والصحابة كلهم عدول ولا يضر تفرد الصحابي في طبقته. وبالتالي يعني هو شال مسألة الصحابي من مسألة الطبقات التي يتفرد فيها بالحديث، وبدأ من التابعي لكن يعني العلماء يقولون تفرد به عمر ويذكرون هذا في الفرد المطلق، فيدخل معنى الصحابي خلاف ما يقوله الملا علي الطاري رحمة الله عليه. قال والثاني الفرد النسبي. الفرد النسبي سمي بذلك لماذا؟ لأن التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، بالنسبة لشخص معين، يعني مش فرد مطلق لكن حصل بالنسبة لشخص معين تفرد الناس عنه. عشان كده أنت لما تلاقي العلماء يقولوا هذا حديث تفرد به فلان يبقى ده فرد مطلق، تمام؟ أو أغرب به فلان يبقى ده فرد إيه؟ مطلق. لكن لما تلاقيهم بيقولوا هذا حديث تفرد به فلان من حديث ابن عمر، أو الأكثر في قولهم يقولون هذا حديث غريب من حديث ابن عمر، يعني بالنسبة لابن عمر يبقى ده غرابة إيه؟ غرابة نسبية، غرابة نسبية. فالتفرد النسبي هنا لم يعني يذكر العلماء في كلامهم مسألة الغريب النسبي والفرد النسبي كثيرا، وإنما يقولون غريب من حديث فلان أو تفرد به فلان. تاخد بالك عشان تبقى كلام الأئمة القسمة دي والتسمية دي ابن حجر هو الذي يعني هو الذي ذكرها، نتيجة أنه بيقسم الكتاب لأقسام ويسمي يعني هذه التقسيمات بتسميات لا يشترط أن تكون موجودة في كلام الأئمة، لكن أهم حاجة يكون المعنى اللي موجود. يعني مثلا من ضمن الأحاديث اللي فيها غرابة نسبية حتى نفهم، حديث في سنن الترمذي، حديث الترمذي يقول بإسنادي عن محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفران. خلي بالك بقى اللي يهمني هو تعليق الترمذي. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، يبقى هو وصفه بالإيه؟ بالغرابة. لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة، يبقى هو وصفه بإيه؟ بالغرابة، وإن الوحيد اللي تفرد به هو إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة. وبعد كده قال إيه؟ ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة، يبقى ده حديث فرد مطلق، فرد إيه؟ مطلق أو غريب مطلق. لماذا؟ لأنه لم يتفرد به إلا عائشة، وبعد ذلك صارت الغرابة والفردية موجودة في الطبقات التي تلي عائشة حتى وصل إلى إسرائيل ابن أبي إسحاق. إسرائيل ابن إيه؟ ابن يونس ابن أبي إسحاق. إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق، تمام؟ فده مثال الفرد المطلق. ويعني إحنا لو نظرنا في سنن الترمذي، أنا جايب معايا الجامع الكبير للترمذي طبعة الدكتور بشار، نطلع منه يعني بعض الإيه؟ الأحاديث اللي فيها هذه الفردية. يعني لعل الأمر يكون واضح إن شاء الله. طبعا ده شكل المخطوط. طيب من ضمن الأحاديث اللي فيها هذه الفردية الحديث اللي احنا ذكرناه أهو، محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن إسماعيل عن مالك بن إسماعيل بالإسناد قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، وقال ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها. يبقى ده فرض إيه؟ مطلق. من ضمن الأحاديث أيضا لما ندور تاني، بس هيكون معنا بقى ده غريب إيه؟ غريب نسبي، غريب نسبي. ها هو قال هذا حديث غريب، طب ماله بقى؟ لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث ابن عبد الله. يبقى هو أشعث هذا اللي هو أشعث الأعمى هو الذي تفرد به. شوف بقى أشعث موقعه هنا، هو حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردوي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن أشعث، هو اللي تفرد به أشعث هو. تمام، يعني حتى الترمذي اثنين من شيوخه هم اللي رووا الحديث، يبقى مش فرض يعني. قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال إن عامة الوسواس منه. يبقى أشعث هو الايه، هو الذي يعني ذكر هذا الحديث وتفرد به. لكن هذا الحديث لم يتفرد به الصحابي عبد الله بن مغفل، بدليل أن الترمذي قال وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو في طبقة الصحابة مروي عن إيه؟ عن اثنين من الصحابة، إذن لم يعد فردا مطلقا. وبالتالي الذي تفرد به هنا أو الغرابة هنا غرابة نسبية من حديث أشعث الأعمى رحمه الله تعالى. ويعني الأحاديث في هذا الأمر أحاديث تجدها يعني موجودة بكثرة، منها مثلا حديث آخر عشان نفهم كلام الترمذي. وطبعا الترمذي بيتكلم في هذا كثيرا، الترمذي يتكلم كثيرا عن مثل هذه الغرابة. وأنت لو قرأت سنن الترمذي وتتبعت كلامه رحمه الله تعالى ستجد يعني كلامه وتفهم هو يقصد الغرابة النسبية ولا الغرابة الايه المطلقة. عندك حديث هنا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد الفهر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. ابن لهيعة هو اللي إيه؟ هو اللي تفرد بهذا الحديث. وطبعا هذا أمر مهم جدا حتى نفهم الغرابة النسبية والغرابة المطلقة. أيضا عندنا مثال آخر حتى نوضح الأمر، هو هذا الحديث. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل. يبقى هنا قال إيه؟ قال حدثنا أبو قريب ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد بن خباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. هو من اللي تفرد به؟ ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل. لكن قال وفي الباب عن جابر يعني أن أبا هريرة لم يتفرد به، فهذه غرابة نسبية. يعني الذي تفرد بهذا بالنسبة لهذا الطريق هو عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان، تفرد به بالنسبة لعبد الله بن الفضل. فده معنى الغرابة النسبية أي واضح. طبعا بالنسبة للغرابة المطلقة تجدوها كثيرة في معجم الطبراني الأوسط. المعجم الطبراني هذا الأوسط كان يقول عنه هذا الكتاب روحي، الذهبي علق عليه وقال أنه تعب فيه، لأنه تعب فيه. شوف بقى هتلاقي كتير جدا يعني بيذكر هذا المثال. يعني يقول مثلا في هذا الحديث حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا أبو المغيرة قال أخبرنا عفير بن معدان عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عفير بن معدان عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين وكان أعمى يصلي بالناس. شوف بقى الطبراني يعلق بقى، هو ده مسألة التفرد والغرابة. لم يروي هذا الحديث عن قتادة إلا عفير، تفرد به أبو المغيرة، تفرد به أبو المغيرة. يبقى هتلاقي الطبراني أيضا بيقول هذا كثيرا، يعني يذكر هذا كثيرا. طبعا هو بيرتب الكتاب بطريقة يسهل تتبع هذا الأمر فيها. وكما ترى لم يروي عن أبي صالح إلا إسماعيل بن عبيد الله تفرد به عبد الرحمن، وهكذا. أيضا البحر الزخار اللي هو مسند البزار، مسند البزار لعلي آتي به الآن إن شاء الله. نعم، البحر الزخار البزار بقى طبعا إمام كبير وحافظ ثقة، وفي كتابي هذا يعني في زيادات كثيرة عن على الكتب الستة وغيرها. والهيثمي أبو بكر الهيثمي نور الدين ماذا فعل؟ يعني جمع زياداته في كشف الأسطار، في كشف الأسطار ولخصها ابن حجر. المهم ان هو هنا بيقول ماذا؟ مثلا الحديث الذي ذكره هذا يعني طبعا البزار يعلق على الأحاديث ويقويها ويضعفها وغير هذا، لكن أنا أريد شيء في التفرد. ماشي. هو يقول وحدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا يحيى بن أدم قال حدثنا شريك عن أنسان بن المغير عن علي بن ربيعة عن أنسان بن الحكم عن علي بن عن علي عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث شعبة، حديث معين يعني. قالوا هذا الكلام لا يعلمه يروى عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذين الوجهين، إلا من إيه؟ إلا من طريقين. وقول علي كنت امرأ إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث إنما هذا إنما رواه أسماء بن الحكم، وأسماء مجهول لم يحدث بغير هذا الحديث ولم يحدث عنه إلا علي بن ربيعة، والكلام فلم يروى عن علي إلا من هذا الوجه. يبقى عايز أقول ده تفرد دي اللي هو أسماء بن الحكم هذا المجهول من هذا الوجه، فدي غرابة نسبية. يعني هو أصلا الكلام دوت مروي من وجهين آخرين تمام، لكن في هذا الطريق ده بقى غرابة إيه؟ غرابة نسبية. يبقى ليست غرابة مطلقة إنما غرابة نسبية، لأنها موجودة في طرق أخرى كما ذكرنا فضل الله عز وجل. طبعا العلماء لهم تقسيم آخر للحديث الغريب النسبي، منه ما يكون مقصورا، ده تقسيم آخر يعني لما ذكره ابن حجر، منه ما يكون مقصورا على رواية معينة، كأن يتفرد مثلا مالك عن الزهري برواية، يبقى الزهري روى هذا الحديث وغير الزهري شاركه في الرواية، لكن لم يروي أحد من أصحاب الزهري هذا الحديث فيقال مثلا تفرد به مالك عن الزهري، يبقى هو ده اسمه غريب إيه؟ غريب نسبي أو فرد نسبي. أيضا تفرد الثقة، يعني يكون أصحاب الزهري رووا هذا الحديث لكن كلهم ضعفاء إلا واحد ثقة، فيقال لم يرويه ثقة إلا عن الزهري، لم يرويه ثقة عن الزهري إلا فلان، يبقى ده إيه؟ تفرد نسبي مع أنه موجود عند آخرين من أصحاب الزهري. وهناك تفرد أهل البلد، وده موجود في سنن أبي داود، موجود أحياناً تلاقي أبو داود يقول هذه سنة تفرد بها أهل مصر أو أهل البصرة أو تفرد بذلك أهل مكة مثلاً. يعني خلي بالك أن أهل مكة دول كتير رواه كثيرين روى هذا الحديث، لكن هو التفرد هذا بالنسبة إلى البلد وليس بالنسبة إلى الراوي، فدي كلها إطلاقات يطلقها العلماء لابد أن تفهم على وجهها. ويعني هذا الذي يعني استطعنا أن نجمعه في شرح هذه التقسيمة التي قسمها ابن حجر في تقسيمة الأحاد إلى مشهور وعزيز وغريب، وبعد ذلك سوف يكون الكلام عن ما يفيده خبر الأحاد عموما من الصدق واليقين والعمل به والاحتجاج به، والكلام عن الحديث الصحيح في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يرضى عنا سبحانه وتعالى وأن يتوب علينا وأن يتقبل منا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.